الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفراد الحج. وقال الترمذي: حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال: وفي الباب عن جابر وابن عمر. وقال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. حدثنا بذلك قتيبة قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. عن عبد الله بن عمر ولا عندك؟ عن عبيد الله. عبيد الله. عن عبيد الله عندك؟ عندكم عن عبيد الله؟ يختلف، أن عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. النسخة عندي عبد الله. ها؟ النسخة عندك عبد الله؟ طيب خلاص. عموما لابد أن يبحث من هو في الحقيقة، هل هو عبد الله أم عبيد الله؟ لكن عموما لا يضر إن شاء الله، لأن المسألة هذه سنأتي إليها. طيب تفضل. وقال الترمذي: وقال الثوري: إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله. وقال: أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك بعمرة وحجة. وفي الباب عن عمر وعمران بن حصين. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، واختاره من أهل الكوفة وغيرهم. فقط اقرأ باب ما جاء في التمتع وخلاص. وقال الترمذي: باب ما جاء في التمتع. قال الترمذي: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. حسبك، جزاك الله. هنا المصنف رحمه الله تعالى أتى بثلاثة أبواب، في الحقيقة هي من الأبواب المتعارضة التي كثر فيها الخلاف، كثر فيها الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. والسبب أنك لو لاحظت لصنيع الترمذي رحمه الله نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنساك. أولاً أتى بالأحاديث التي بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، ثم ذكر باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة القران، ثم باب ما جاء في التمتع التمتع. وهذا الباب كما قلت من الأبواب التي كثر فيها النزاع عند أهل العلم، واختلفت فيها طرق الجمع بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقبل أن نبين في هذه المسألة، وقبل أن نفصل فيها، هنا هذه الأبواب تبين لنا ما قاله العلماء رحمهم الله تعالى على أن أنواع الإحرام ثلاثة، أو النسك ثلاثة أنواع: حج الإفراد، وحج القران، وحج التمتع. هذه الثلاثة الأنساك التي نقل فيها الإجماع غير واحد من أهل العلم، جمع غفير نقل الإجماع على صحة هذه الأنساك الثلاثة. ممن نقل ذلك؟ النووي، ابن قدامة صاحب المغني، كذلك ابن المنذر، ابن عبد البر، جمع من العلماء رحمهم الله تعالى نقلوا الإجماع على صحة هذه الأنساك الثلاثة. والمراد بالإفراد هو فقط أن يفرد بالحج، أن يفرد الحج فقط، كما ما يسمى اليوم اللي هو الحج السريع، مباشرة ينزل مباشرة إلى منى يوم الثامن مثلا، فمباشرة ما نزل أو ما استعمل في هذا النسك إلا فقط الحج، أفرد الحج، هذا هو الإفراد، وهذا جائز. التمتع هو أن يخرج في أشهر الحج يجمع بين العبادتين مع فاصل بينهما، فيذهب أشهر الحج يعتمر يؤدي العمرة يتحلل، ثم ينتظر اليوم الثامن فيحرم ويذهب إلى منى، فاستعمل هنا العمرة مع الحج لكن بينهما تحلل، وهذا هو التمتع، حج التمتع. حج القران إدخال العمرة مع الحج دون دون تحلل، فيعتمر ويحج دون تحلل، فيبقى محرماً حتى بعد العمرة، حتى بعد عمرته يبقى محرماً، لا يتحلل كتحلل المتمتع. فهذه الأنساك الثلاثة التي نقل فيها الإجماع على صحتها، فمن حج حج الإفراد جائز، من حج حج التمتع جائز، من حج حج القران جائز، هذا عند الجمهور ونقل فيها الإجماع، وإن كان هذا الإجماع منخرم، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى بأن الواجب هو التمتع، أما الإفراد والقران فلا، قال ذاك نسخ، واختار هذا ابن القيم كذلك، وذهب على أن الواجب على الناس التمتع، فالقران قالوا لا والإفراد قالوا لا. وهذا القول كما قلت نقل الإجماع ضده، نقل الإجماع ضد هذا القول، نقل الإجماع ضد هذا القول كما قلت، لأن الإجماع نقل على أنه يجوز الثلاثة، وهذا القول الثاني فقط أبقى لنا نسك واحد فقط اللي هو التمتع، فالقول الثاني يرون أن الإفراد لا يجوز وأن القران لا يجوز، إنما فقط هو التمتع، وجوب التمتع. وطبعا ممن كان يفتي بهذا كذلك الألباني رحمه الله، كذلك الألباني له يعني أنه كان يفتي بهذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أنه واجب أنه أمر الصحابة، قال أما ترى أنه لما دخل على عائشة في غضب فقالت يا رسول الله من أغضبك؟ أغضبه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرتهم فترددوا، معنى المعنى القصة، والصحابة لم يترددوا عصيانا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما ترددوا رغبة في أن يكملوا ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبقوا مع النبي، فلما أخرجوا كما قال جابر وقالت عائشة ما خرجنا إلا إرادة للحج، ما نريد إلا الحج، فتخيل أنت الصحابة الآن وطنوا أنفسهم للخروج للحج، ثم النبي أمرهم بالتحلل، أمرهم بأن يجعلوها عمرة، فتردد الصحابة رضوان الله عليهم رغبة في أن ينزل الله عز وجل حكما من عنده سبحانه وتعالى في حقهم، لم يترددوا عصيانا، إنما رغبة في أن ينزل الله عز وجل حكما يكونون فيه على قصدهم الأول ألا وهو الحج. لكن بعض أهل العلم رحمه الله قال نعم نحن معكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لكن لماذا لا نقول هذا الأمر كان في حق الصحابة؟ لماذا لا نقول ذلك؟ وهذا الذي أشار إليه ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك أشار إلى هذا، قال والصحيح أن هذا الأمر لا يرد علينا، هذا الأمر نقول جاء على من؟ على الصحابة في هذا الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في هذا، لكن لا ليس عليه دليل على عدم جواز الإفراد وعلى عدم جواز القران، لوجود القران والإفراد من بعض الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول إذن لا يجوز؟ فقد ثبت أن بعض الصحابة قرن وحج حج القران، وثبت أن بعض الصحابة أفرد كما نقل هنا الترمذي عن بعض الصحابة، فكيف يقال إذن بأن التمتع واجب؟ فالأقرب والله تعالى أعلم صراحة هو مذهب الجمهور، هو مسألة نقل فيها الإجماع، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم رحمه الله تعالى، وهذا قول الجماهير أن الإفراد جائز، الحج السريع على ما يسمى، والقران جائز، والتمتع جائز، إنما الخلاف العريض الذي وقع عندهم بماذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءك الآن هذا الحديث إفراد الحج، وجاءك باب الجمع بين الحج والعمرة، وجاءك التمتع، فالترمذي ذكر الأبواب الثلاثة ليبين فقط، ولذلك الشنقيطي رحمه الله له كلام في هذا قريب، أن هذا الباب يصعب على كبار العلماء أن يجمعوا فيه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة يقولون أفرد، مرة يقولون جمع النبي بين الحج والعمرة. والأقرب في مثل هذا القول الصحيح المعتمد وهو مذهب الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. أما الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، قد رواه جمع من الصحابة، منهم عائشة، منهم كذلك أنس، منهم كذلك ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، والنووي رحمه الله جمع قال المراد بالإفراد هنا أي النية الأولى، لأن النبي لما خرج مع الصحابة ماذا كانوا ينوون؟ قالوا ما نريد إلا الحج، فلما قال أحرم الحج يقصد بداية خروجه، بداية إحرامه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. ثم بعد ذلك تغير لما جاء الحكم، ولذلك أمر، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر الصحابة أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، أمر الصحابة أن يجعلوا عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت هذا الأمر، يقول لما سقت الهدي. ودليل هذا على إيش؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل التمتع وما فسخ الحج إلا بسبب وجود معه إيش؟ الهدي. لو كان لم يكن معه الهدي لا وافق الصحابة رضوان عليهم في مثل هذا لما أمره، فقال لجعلتها عمرة. فهذا يبين ماذا؟ يبين النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً. إذن أما الإفراد كما قلت يجمع كما قاله النووي رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا خرج مع الصحابة، خرجوا ما يريدون إلى الحج، فهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم أفرد، وليس المراد أنه ما كان قارنا، بل كان قارنا عليه الصلاة والسلام. وبهذا اختلف العلماء ما هو النسك الأفضل. قلنا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب جماهير السلف والخلف على صحة الثلاثة، اختلفوا ما هو الأفضل على الحاج. هل الحاج اليوم الأفضل له أن يكون مفرداً؟ هل الحاج الأفضل له أن يكون قارناً؟ هل الأفضل له أن يكون متمتعاً؟ على خلاف عند أهل العلم وعلى أقوال عدة. القول الأول قالوا بأن الأفضل هو الإفراد، الأفضل هو الإفراد، وهذا قول المالكية والشافعية، أن الأفضل هو الإفراد، هذا هو الأفضل، قالوا الإفراد. و ذهب فريق من أهل العلم كما نقل ذلك الترمذي من أهل الكوفة قول الأحناف على أن القران أفضل، على أن القران أفضل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، القران أفضل. وذهب فريق الثالث على أن التمتع أفضل، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب أحمد رحمه الله ومن معه، وهذا هو الأقرب، هو القول الثالث، الأقرب هو القول الثالث، أن التمتع هو أفضل النسك. والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، الأمر الثاني قول النبي لما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. وهذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو، يعني يقول لو كان هناك استقبال لحجة أخرى لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب التمتع، وهذا الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله، قال دليل على أن التمتع هو أفضل النسك، الدليل على أن التمتع هو أفضل النسك. طبعا هناك قول هو يندرج ضمن هذا القول لكن فيه تفصيل أكثر، قالوا الحاج له حالتان، إما أن يسوق الهدي، وهذا صار اليوم شبه يعني نادر، قالوا إما أن يسوق الهدي معه وإما أنه لا يسوق الهدي، التفصيل هذا. قال فإن ساق الهدي الأفضل له القران، وهذا كما قلت اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، قالوا إن ساق الهدي القران، وقالوا هذا الذي فعله النبي. قالوا ولو لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع، وطبعا هذا التفصيل هو بلا شك أنه فيه قوة على قوة، لأنه أخذ فقط حديث النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت، قال لما سقت الهدي وجعلتها عمرة. إذن دليل على ماذا؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل القران. لماذا أكمل القران؟ أكمل القران لأن معه الهدي، وقال النبي لو لم يكن معي هدي لجعلتها عمرة. إذن دليل على أن من لم يكن معه هدي الأفضل أن يجعلها عمرة. وإذن هذا هو القول الأقرب، أن التمتع اليوم في زماننا هو الأقرب وهو الأفضل مع صحة الجميع. لو خرج قارناً الأمر فيه سهولة، لو خرج مفردا الأمر فيه سهولة، ولو خرج متمتعا الأمر فيه سهولة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كيفية صفة الحج والعمرة بيان الفرق بالتفصيل في هذا، خاصة في الفروقات التي تكون بين الثلاثة، فهناك فروقات خاصة في موضوع الهدي، خاصة في موضوع الهدي كما سنبين إن شاء الله تعالى، وأن أهل مكة كذلك هل يجوز لهم أن يتمتعوا، هل يجوز لهم أن يقرنوا أم لا، كل هذه المسائل ستأتي في تفصيلها عند الخوض في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فقط الذي نريد أن نبين في هذا الباب هو موضوع الأنساك الثلاثة هذه. طبعا الترمذي في الحديث الأخير بيّن الكلام في موضوع الهدي، وبيّن الكلام في موضوع من لم يجد الهدي فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، متى يصوم متى يبدأ الصيام. كل ذلك إن شاء الله سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في بيان صفة الحجة، وسنفرق إن شاء الله بين النسك الثلاثة في مثل هذا، والله تعالى. تفضل. باب ما جاء قال الترمذي باب ما جاء في التمتع. قال الترمذي حدث باب ما جاء في التلبية. قال الترمذي باب ما جاء في التلبية. وقال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وأبي هريرة. وقال الترمذي حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي فإن زاد زائد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك ومن قبله لبيك والرغباء إليك والعمل. نعم، هذا الباب باب ما جاء في التلبية. قبل أن ندخل في هذا الباب، هو تقريباً من الأبواب التي لا بد أن نقدم قبلها مقدمة، كوننا الآن سندخل في الأحكام ما حكم التلبية. لكن قبل أن نبين حكم التلبية لا بد أولاً أن نقاعد قاعدة مهمة جداً في كتاب الحج، لا بد على طالب علم أن يتقنها، ألا وهي الفروقات بين الركن وبين الواجب وبين السنة وبين المحظور. لا بد أن يفرق طالب علم هذا، لأنه إذا عرف أن هذه المسألة هي ركن يعرف المترتب عليها، إذا عرف أنه واجب المترتب عليها. ففي الحج للحج أركان وواجبات وسنن ومحظورات. الحج الأركان معناها أن الحج لا يصح إلا إذا أتى بهذا الركن، مثل النية، فالنية ركن من أركان الحج، فلو أن إنسانا ما نوى لا يصح حجه إلا إذا أتى بهذا الركن. الوقوف بعرفة مثلا، لو أن إنسانا ما وقف بعرفة لا يصح حجه إلا إذا وقف، طواف الإفاضة وهكذا. فإذا الركن لا يصح الحج إلا به. الواجب يصح الحج إن تركه لكنه عليه دم، أي عليه أن يذبح شاة. وفرق هنا بين الدم وبين الفدية، لا بد أن تفرق بين الاثنين، بين الدم وبين الفدية. من ترك واجبا عليه دم. والدليل على هذا، طبعا هذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، أن من ترك واجبا عليه دم. الدليل لم يأتي دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المرفوع ضعيف لا يصح، حديث منكر المرفوع، إنما صح عن ابن عباس أنه قال أن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك نسكا، أو في لفظة من نسي نسكا فليهرق دما، من ترك نسكا فليهرق دما. وأخذ بهذا الجماهير وأخذ بهذا أكثر العلماء على أن من ترك واجبا عليه دم، اللي عليه أن يذبح الشاة. طبعا هذا نازع فيه قلة من أهل العلم، والسبب السبب قالوا هذا قول صاحب، وقول الصاحب ليس بحجة. ومعلومة هذه المسألة مسألة أصولية، هل قول الصاحب حجة أم لا؟ وهذه المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف على أكثر من قول، منهم من قال بأنه حجة واختلفت، والشافعي له قولان القديم والجديد، القديم أنه حجة والجديد ليس بحجة، هذا قول الشافعي رحمه الله في بالنسبة لي الصاحب. والحنابلة المعتمد عندهم أنه حجة، أن قول الصاحب حجة. والقول الثاني قالوا قول الصاحب ليس بحجة. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا هذا الصاحب ما علمت له مخالفة فقوله حجة، إن علمت له مخالفة فقوله ليس بحجة لأن الصحابة يجتهدون. وهذا ما كان يميل إليه ابن عبد البر، من نظر إلى كتاب الاستذكار يجد هذا. ابن عبد البر لما يأتي لي مسألة اختلف فيها الصحابة يقول: وفي هذا دليل على أن أقوال الصحابة إذا اختلفوا لا بد أن يرجع فيها إلى السنة. السنة عند التنازع يقول هي الفصل، هي الفصل في ذلك السنة. فهنا ابن عباس، ولذلك نازع من نازع من أهل العلم، قالوا: كيف تلزمون الناس بالدم وهذا أموال المسلمين؟ كيف تخرجون المال من إنسان دون دليل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ بهذا، لكن هم أجابوا قالوا: لا يعلم مخالف للصاحب. والجماهير عملت بهذا، وأكثر علماء عملوا بهذا، فلا كما قلت يعني يؤخذ بقول الصاحب. وطبعا ممن كان دائما يركز على المسألة هذه بأن قول الصاحب ليس بحجة الشوكاني. الشوكاني في كتبه كان ينص على هذا، وسنبين أن الشوكاني في كتاب الحج، من نظر إلى كتاب السيد الجرار للشوكاني تجد أنه قعد قواعد في الحج، قواعد مشكلة. ولذلك يعني سيأتي أن في مسائل الجماع بالنسبة للحج وأقوال الصحابة، الشوكاني كان يقول: ما في نص من النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أن الجمهور على أن من جامع في الحج بشروطه وكذا عليه كذا ويفسد حجه، كما سنأتي إن شاء الله تعالى، لأنه قعد قاعدة أن أقوال الصحابة لا تلزموني بها، إنما تلزموني بقول النبي صلى الله عليه وسلم. بلا شك أن الشوكاني رحمه الله تعالى له الدليل في مثل هذا، لأن الحجة هي من قول النبي، لكن كذلك لا بد كذلك أن ينظر إلى أقوال الصحابة، فهم الذين عاصروا التنزيل، وهم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك أنهم أعلم وأحكم. لما يأتيني قول صاحب من صحابة رسول الله، الأفضل أن أخذ به ولا أخذ من بعده؟ الأفضل أن أخذ به، خاصة كما قلت من ابن عباس، وزد على هذا أن الجماهير عملت بفتوى ابن عباس هذه. فالصحيح إذن أن من ترك نسكا عليه دم، من ترك الواجب عليه دم. فإذا لو تأتيك مسألة، لو قلنا مثلا من المسائل التي هي واجبة ستأتي الإحرام من الميقات، من الميقات، أن الإنسان يحرم من الميقات، هذا واجب، لو جاوز وما أحرم ترك واجبا، إذن عليه دم. فإذا كل ما يقال فيه واجب، المبيت بمزدلفة مثلا، من قال بأنه واجب واحد ما لم يبت بمزدلفة، ما بات بمزدلفة، إذن عليه دم عند من قال واجب. من قال بأن المبيت ركن طبق عليه الضابط الأول، إذن هذا الركن والواجب. السنة من تركها ليس عليه شيء، السنة من تركها ليس عليه شيء، لكن بلا شك أنه يؤجر عليها. السنة من تركها ليس عليه شيء. والمحظورات هي التي من فعلها عليه فدية، والفدية هي التخيير وليست كالدم. من ترك واجبا عليه دم، أما الفدية تخيير بين الذبح وبين الإطعام وبين الصوم، مخير كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المحظورات. هو مخير بين الثلاثة، هو المخير بين الثلاثة، إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد في المحظورات. وكما قلت إذن هذه الأربعة من القواعد كذلك التي هي في الحقيقة مشكلة قبل الدخول في هذا الباب، ونحتاجها في كل مسألة، قول النبي: خذوا عني مناسككم. وهذه من الإشكاليات صراحة العريضة، وهذا الذي جعل الشوكاني كذلك في السيل الجرار يقول: كل فعل فعله النبي في الحج فهو واجب، ومن قال غير ذلك فليأتي بالدليل. كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهو واجب، طبعا ركن أو واجب، من خالف يأتي بالدليل. ليش؟ قال النبي: قال خذوا عني مناسككم. وطبعا رد عليه من رد عليه من العلماء، قالوا هذا فيه نظر، لأن وجدت مسائل نقلوا فيها الاتفاق على أنها سنة، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا هذا الباب، باب الأحكام، هذه فيها إشكال، لكن سنبدأ إن شاء الله تعالى في التلبية، وهذه المقدمة حتى نبين التلبية. طبعا الدرس الماضي نحن ذكرنا النية، ولا بد من النية، والنية ركن، النية ركن، لكن نحن ستنفعنا التلبية كذلك في موضوع النية كما سنبين. الذي أريد أن أبينه أن العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في حكم التلبية، حكم التلبية، أن الإنسان يلبي لبيك اللهم لبيك، حكم التلبية هذا. بعض العلماء يرى أن التلبية ركن، بعض العلماء التلبية ركن، بل قال لا يصح الحج ولو نوى، قال لو نوى، حتى لو نوى وما أتى بالتلبية لا يصح. وهذا قول الأحناف. الأحناف ربطوا بين التلبية وبين النية، قالوا لا تصح النية لوحدها بخلاف غير الأحناف. أما الأحناف قالوا لابد من نية مع، لابد من نية مع اللي هو التلبية. قالوا هذا الذي هو ركن من أركان الحج لابد أن يأتي به. وطبعا أدلتهم هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه قال ذلك، ما جاءت الحديث كلها قال النبي صلى الله عليه لبى بهذه التلبية لبيك اللهم لبيك، وأنها من شعار الحج وأنها من أفضل الحج. فقالوا بأنها إيش؟ قالوا بأنها ركن. وذهب أكثر أهل العلم على أنها سنة، أكثر أهل العلم على أنها سنة. ولو أنت فصلت فيها أفضل وتقول، حتى ما نقول أكثر أهل العلم لأن المالكية لهم تفصيل، نقول قال الشافعية والحنابلة بأنها سنة. الشافعية والحنابلة قالوا بأنها سنة. طبق، لو قلت سنة إذن عند الشافعية والحنابلة لو تركها ليس عليه شيء لأنهم قالوا سنة. المالكية المعتمد عندهم خلافا لما قال أنه واجب، المعتمد عند المالكية أن التلبية سنة، لكنهم ألزموا من تركها بالدم. ومن أجل هذا تجد بعض العلماء لما ينقل عن المالكية ما يقول قالت المالكية سنة، قالوا قال المالكية بوجوب التلبية. ليش؟ من أجل الدم. لكن ابن عبد البر ذكر ذلك في الاستذكار أنها سنة، لكن من تركها، من ترك التلبية عليه دم. وهنا لابد أن أبين مسألة. من نقل كالنووي مثلا لما نقل عن المالكية قال وقال مالك أو قالت المالكية بأنه لو ترك التلبية عليه دم مطلقا. وابن عبد البر في الاستذكار المالكي قال وقال مالك لو ترك التلبية من بداية الحج إلى نهايته عليه دم. إيش اللي صار؟ صار تقييد. النووي يقول، أرجع، النووي يقول عند المالكية لو ترك التلبية عليه دم مطلقا. ابن عبد البر في الاستذكار قال وقال مالك لو ترك التلبية من البداية إلى النهاية عليه دم. إذن عند ابن عبد البر أن المالكية لا يلزمون بالدم إلا إذا ترك التلبية كل الحج. وهنا الذي أريد أن أبينه خلال دروسنا هذا، في الحقيقة المسألة يعني لا يترتب عليها كبير عمل بالنسبة إلى دروسنا، لأن في النهاية نحن نبحث عن ما وافق الدليل، نبحث عن الأدلة وغير ذلك. لكن دائما أتعمد أن أنقل كلام العلماء من باب أن طالب العلم يطمئن أكثر. تعرف أنت اليوم المتعلم لما يأتي ويسمع من طالب علم مسألة معينة بلا شك أنه يثق في شيخه، مثلا يثق في شيخه أنه يقول هذا هو الراجح، لكن يطمئن أكثر لما تقول له قال بهذا مالك، قال بهذا الشافعي. وبلا شك أننا نحن بفضل الله سبحانه وتعالى ما نخرج عما قاله الأولون. ما يمكن لرجل، كما قال إمام أحمد، لا يحل لرجل أن يأتي بقول ليس له فيه سلف. فعلى هذا هو نور على نور لما تقول. لكن قد أحيانا من أجل أن بعض المذاهب لها أكثر من رواية، قد أحيانا نقول هذا مذهب الحنابلة، ثم عند المحققين من الحنابلة أنه ليس مذهب الحنابلة، ليس المشهور عنه. وهذا ما ذكرته في الدرس الماضي لو تذكرون، ما هو الأفضل في الإهلال، هل يبدأ من بعد الصلاة أم إذا استوت به الراحلة؟ قلت عند الحنابلة روايتان، ولو رجعت إلى كتب الحنابلة تجد أنهم اختلفوا كثيرا ما هو المعتمد عندهم. بعض الحنابلة قال المعتمد بعد الصلاة، وبعضهم قال المعتمد بعد إذا استوى على راحلته. لكن كما قلت نحن يهمنا أن ننقل عن الأئمة بغض النظر عن المشهور، قد نخطئ في المشهور. لكن لو أنت جئتني الآن وقلت لي بين النووي وبين ابن عبد البر، بلا شك أن صاحب البيت أدرى بما فيه. فابن عبد البر مالكي، فهو أعلم بخبايا المذهب، هذا هو الأصل في مثل هذا. فلذلك أقول والله تعالى لما قاله ابن عبد البر أن مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله يرى أن من ترك التلبية من البداية للنهاية هو الذي يلزمه الدم. هو الذي يلزمه الدم. وبعض أهل العلم هم قلة قالوا بأن من ترك التلبية أو من ترك التلبية طبعا ليس عليه شيء، لم يقول بسنية، لم يقول بسنية التلبية، قالوا هي مباحة، وطبعا هذا قول قلة من أهل العلم. الأقرب والله تعالى أعلم طبعا هي القول بالمسألة، دائرة هي بين الوجوب، دائرة بين السنية، لكن لا تصل لحد الركنية طبعا، لأن الركن هو أرفع وأرفع، يحتاج إلى دليل واضح في الركنية حتى نقول بأن الحج باطل. لكن الأقرب كما قلت هو دائر بين السنية وبين الوجوب. الذي يجعلنا نقول دائر هو الأوامر التي جاءت، الأمر الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي، وهذا أمر، فزد على هذا فعل النبي. فإذا نحن طبقنا فعل النبي خذوا عني مناسككم، ما أخذناه كدليل أصلي، لكن إيش أخذناه؟ أخذناه بالقرائن، لأن الأقرب كما قال غير واحد من العلماء أن حديث خذوا عني مناسككم خلافا للشوكاني لا بد أن ينظر فيه إلى قرائن حتى نحكم بالوجوب، لا بد أن ننظر إلى قرائن حتى نحكم بالوجوب. فلو وجدت هنا الآن النبي فعل التلبية نعم، وفعل الصحابة التلبية نعم، وجاءني أمر أعطاني قرينة على إيش؟ على الوجوب. ولذلك لا ينبغي ترك التلبية لإنسان ذاهب إلى الحج ويترك إيش؟ يترك التلبية. لكن عموما لو فعلها مرة أدى التلبية، لو فعلها مرة أدى التلبية، وإن كان كما قلت يستحب الإكثار منها، يستحب رفع الصوت كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أحكام التلبية. هنا ذكر الترمذي وروى حديث ابن عمر الذي هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية مجمع عليها كما قال ذلك الطحاوي وكما قال ذلك ابن عبد البر، أن التلبية هذه مجمع عليها، إنما الخلاف في حكم الزيادة عليها، لكن التلبية هذه هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الخلاف عند العلماء هل يستحب له أن يزيد أم لا، هل يستحب له أن يزيد أم لا. لو رجعت إلى راوي الحديث ابن عمر الذي روى هذا الحديث تجد أنه أتى بزيادة، ولذلك لو نظرت الحديث الآخر إيش قال؟ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك، والخير في يديك لبيك، والرغباء إليك والعمل. إذن زاد ابن عمر، زاد ابن عمر، فلما هو راوي الحديث ويزيد هنا جعل العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون في حكم الزيادة، يتكلمون في حكم الزيادة. لو رجعنا إلى أصول الجمهور من أهل العلم وخاصة مالك والشافعي وأحمد أهل الحديث الثلاثة المحدثون، تجد أنهم يقولون يستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زاد لا بأس، هكذا قالوا، لو زاد لا بأس. لذلك ممن نقل هذا عن الجمهور القاضي عياض المالكي وكذلك ابن حجر في فتح الباري أنه قول الجمهور الاقتصار، يستحب الاقتصار والزيادة لا بأس بها. هذه جعلنا نقول هذا صراحة، لأن ابن عبد البر في الاستذكار نقل عن مالك روايتين، نقل عن مالك أنه قال تكره الزيادة، ونقل عن مالك أنه قال لا بأس بالزيادة. والشافعي كذلك نقل عنه أكثر من رواية، مرة قال أكره ومرة قال لا بأس. فعلمنا هنا ماذا؟ علمنا أن الأصل في أقوالهم أنهم يرون أن الاستحباب هو الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لو زاد لا بأس عندهم، لو زاد لا بأس عندهم. هذا كما قلت مذهب الجمهور، يستحب الاقتصار على سنة النبي، ولو زاد فعلها ابن عمر، لو زاد فعلها ابن عمر. وطبعا هذا كله لو أنت دققت إليه ما هو إلا أدب مع الصحابة، ما هو إلا أدب مع الصحابة أنهم جعلهم يقول لا بأس بها، يقول نستحب الاقتصار لكنه يستحب، لأن ابن عمر الأثري الذي علم باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم علم. وابن عمر هنا صرح أن النبي ما زاد، إيش قال؟ قال هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا زاد ابن عمر؟ زاد ابن عمر لأن ابن عمر، هذا دليل واضح أن ابن عمر يرى أن هذا الباب الأصل فيه أنه واسع، وإلا لما زاد. لو كان ابن عمر يرى أن هذا الباب مضيق لما حق له أن يزيد، وهو ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، مستحيل أن يزيد. فلما زاد ابن عمر، لما يقول هذه تلبية رسول الله وأنا أزيد من عندي، دل على أنه رأى أن الأمر واسع، أن الأمر واسع. لكن هنا الذي نريد أن نبينه أن الأشهر كما قلت عند الجمهور عدم الكراهة، الأشهر عند الجمهور عدم الكراهة. ولذلك كما ذكر ابن الملقن الشافعي قال من قال بالكراهة فقد أخطأ، وهذا غلط. لماذا؟ قال لأنه لو قال بالكراهة سيقع في إشكال بعض الأحاديث، ألا وهي ما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك إله الحق، فقال كيف تقولون يكره والنبي زاد، والنبي صلى الله عليه وسلم زاد، قال لبيك إله الحق، وإن كان هذا بعض المحدثين طعن فيه، والصحيح أنه مطعون فيه، الصحيح أنه مطعون في سنده. بعض العلماء طبعا صححها، منهم شيخ الألباني رحمه الله، وبعض العلماء طعن فيه لأنها جاءت المخالفة من عبد العزيز بن المجشون، خالف إسماعيل كما قال ذلك النسائي، وإسماعيل رواه مرسلا وهو أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من طعن إذن في حديث لبيك إله الحق، قالوا لا بأس. طيب ماذا تفعل حديث جابر بن عبد الله؟ حديث جابر عند أبي داود يقول وكانوا يقولون بحضرة النبي لبيك ذا المعارج، قال والنبي يسمع، لبيك ذا المعارج والنبي يسمع. وهذا دليل على إيش؟ على عدم الكراهة. لو كان يكره لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصله في صحيح مسلم. وإن كان كما قلت لفظة أبي داود فيها كلام، لكن عند مسلم في الصحيح جاءت واضحة أنه قال بهذا اللفظ، قال جابر وأهل الناس، قال جابر رضي الله عنه وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم تلبيته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا واضح في صحيح مسلم أنهم إيش؟ أنهم كانوا يأتون بتلبية من عندهم، والنبي لزم تلبيته ما غير عليها. فإذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الأمر سهل وأنه غير مكروه، فلو زاد إنسان الأمر فيه سهولة إن شاء الله تعالى، الأمر فيه سهولة، لكن الأفضل والأحب هو أن يأتي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي يعني نبينها أن بعض الفقهاء قال، وهذا موجود في بعض فقهاء الشافعية كما ذكر ذلك ابن حجر الهيثمي أو الهيثمي عن بعض فقهاء الشافعية أنه قال يستحب إذا لبى أن يضع أصبعيه على الأذنين، وهذا طبعا لا يأتي بهذا إلا بعض الفقهاء. السبب عدم اهتمام بعض الفقهاء بالحديث، فلم يأتي أصلا حديث يدل على هذا أبدا. الصحيح أن هذا ليس بسنة، لم ينقل في أسانيد صحيحة أن النبي فعله أو الصحابة فعله أو الصحابة فعلوا هذا. فالصحيح أنه لا يضع الأصبعين على اليدين كما نص كما قلت غير واحد من الفقهاء، وهذا غير صحيح، لم يأتي الدليل على هذا. كذلك قالوا ممن ذكر هذه المسألة الشافعي في الأم، في كتاب الأم الشافعي قال بأنه أحب رحمه الله أنه بعد التلبية يأتي بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ بهذا الشافعية والحنابلة بأنه يستحب إذا فرغ من التلبية أن يدعو وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل هؤلاء بما رواه الشافعي في الأم، ولكنه هو خبر منكر لا يصح، لأنه جاء من طريق شيخه ابن أبي يحيى، ومعلوم الكلام في ابن أبي يحيى عند المحدثين، كل صفات البلاء فيه كما قال الإمام أحمد رحمه الله، رجل يأتي بمناكر. فقال أتى بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر التلبية دعا الله بالمغفرة، لكن كما قلت لا يصح هذا. والصحيح أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهذا كما قلت مذهب الشافعية والحنابلة. وكذلك وجدت في كتاب كنز الدقائق للنسفي الحنفي، كتاب الأحناف، أنه قال فلا يمنع بعد التلبية أن يأتي بالدعوات والأذكار، فإذا كذلك هو مذهب الأحناف، قال بهذا كذلك الأحناف. والمالكية صراحة لم أطلع على شيء عندهم في مثل هذا، والله تعالى أعلم. لكن كما قلت الأمر إن شاء الله تعالى واسع، لكن فقط سنقول كلمة يستحب فيها نظر، لأن لكم الآن إذا قلتم المستحب تقصدون بها النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والمستحب يحتاج إلى دليل. لما تقول هذه سنة أو هذا مستحب يحتاج إلى دليل، ما عندك دليل. فصراحة نقول الأمر واسع، الأمر فيه سعة، وإن كان بعض الفقهاء قال نعم لم يثبت عن النبي، لكن نقيسه على الأذان، نقيسه على الأذان، لأن الأذان ذكر، فجاء بعد الذكر العبادة، هذه جاءت إيش؟ أفضلية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن هذا مثل حكم الأذان. فالأمر فيه سهولة إن شاء الله تعالى، لكن كما قلت موضوع الاستحباب النبي فعله، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن الأمر، لأن في النهاية الدعاء يدخل ضمن الذكر، والصلاة على النبي تدخل ضمن الذكر في مثل هذا، ويستحب للحاج أن يكثر من الأذكار، وهذا يدخل معه ويدخل ضمنه، والله تعالى أعلم. نعم. باب فضل، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. قال الترمذي باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. وقال الترمذي حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك حاء وحدثنا إسحاق المنصور قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج. وقال الترمذي حدثنا هناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وقال الترمذي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش. وقال الترمذي في الباب عن ابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع. وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار. قال أبو عيسى سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. قال وسمعت محمدا يقول وذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك فقال هو خطأ. فقلت قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال لا شيء إنما رووه عن ابن أبي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن. ورأيته يضعف ضرار بن صرد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو النحر نحر البدن. باب ما جاء في فضل التلبية والنحر. أولا سنذكر الحديث الثاني الذي هو الصحيح حديث عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر، المدر هو التراب المتلبد، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. وهذا الصحيح أن حديث صحيح رواه جماعة عن عمار بن غزية عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي، وهو حديث صحيح. أما الحديث الأول فقد علمت فيه العلة كما بيّن ذلك الإمام أحمد، وكذلك بيّن ذلك البخاري، وكذلك الترمذي، وكذلك الدارقطني، وجود العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل أي الحج أفضل فقال العج والحج، العج والثج، والخلاف كله في ابن أبي فديك، منهم من رواه عن ابن أبي فديك عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع، ومنهم من رواه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه. وهناك فرق، لو قلت عن عبد الرحمن بن يربوع الترمذي يقول بأن محمدًا لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع، فإذن هنا انقطاع. فلو قلت بأن الصحيحة هي رواية محمد عن سعيد فإذن تم السند، لأن محمدًا سمع من سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع. والحفاظ الكبار أحمد، الترمذي، البخاري، الدارقطني رجحوا رواية محمد عن عبد الرحمن، فإذن الانقطاع موجود. وإن كان كما قلت الترمذي هنا ينقل بأن محمدًا لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع، وهنا في فائدة، فائدة حديثية. كيف عرف الترمذي ذلك؟ عرفوا سبر الرواية، وجدوا أن محمدًا لو روى عن ابن يربوع يروي عن من؟ يروي عن سعيد. فقالوا إذن لما محمدًا يروي عن سعيد دليل على أن محمدًا لم يسمع من والد سعيد، إنما سمع من من؟ من سعيد. فلما رأوا هذا الحديث محمدًا يرويه مباشرة عن عبد الرحمن علموا أن هنا إيش؟ أن هنا في انقطاع. وإن كان البزار في مسنده خالف في هذا، البزار في المسند قال سمع محمدًا من عبد الرحمن، أستغفر الله، سمع محمد من عبد الرحمن، هكذا قال البزار. وإن كان الأقرب هو ما ذهب إليه الترمذي رحمه الله على أنه لم يسمع، فمن أجل ذلك حكم على هذا الحديث غير واحد بالضعف من العلماء. هنا في الطبعة هذه النقل عن الألباني رحمه الله أنه صحح، وينظر في هذا هل هناك موضع آخر أم لا، لأن الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة حسن هذا الحديث واعترف أن هنا انقطاع، قال هذا انقطاع، محمد لم يسمع من عبد الرحمن، لكن الشيخ بعد ذلك إيش فعل؟ قوى برواية أبي حنيفة، فقد روى أبو حنيفة في المسند هذا الحديث، رواه في المسند، ومعلوم الكلام في أبي حنيفة من جهة الحفظ ومن جهة الحديث، ولا أريد صراحة أن أخوض في هذا، لا أريد أن أخوض في هذا، لأن الكلام يعني الكلام شديد من المحدثين في حفظه في الحديث، لا يشك أحد في فقه رحمه الله، لكن الكلام كله في الحديث، ولذلك يبحث عن الطرق، والأقرب والله تعالى أعلم أن الحديث هذا فيه ضعف، الأقرب أن هذا الحديث فيه ضعف، هذا انقطاع، وشاهد حديث أبي حنيفة لا يسعفه، لأن الكلام فيه رحمه الله تعالى يعني فيه ما فيه من كلام، وجاءت كذلك طرق أخرى لكن فيها منهم من هو منكر منهم من هو متروك، فلذلك حكم بعض العلماء على تضعيف هذا الحديث. لكن لو جئت إلى معنى الحديث فالمعنى واضح، لأن هنا لما قال أي الحج أفضل قال العج والثج، وذكر أن العج هو رفع الصوت بالتلبية، فإذا المعنى معنى صحيح، لأن جاءت الأدلة على فضل من لبى وفضل من رفع صوته في هذه التلبية، فإذا المعنى صحيح، الحج أو العج والثج، والثج المراد به هو النحر، هو النحر، هذا هو المراد في مثل هذا، وكما قلت العلماء عملوا بهذا وعملوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية وعلى استحباب التلبية كما بينا ذلك في الدرس الماضي، وسنفصل الخلاف في الرفع في الحديث هذا القادم. تفضل. قال الترمذي: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. وقال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب بن خلاد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبيه. قال: وفي الباب عن زيد بن خالد وأبي هريرة وابن عباس. جزاك الله خيرا. كذلك قال، وهذا طبعا حديث صححه الترمذي، وهو كما قال حديث صحيح، هذا حديث صحيح، والصحيح فيه من حديث خلاد أو من حديث خلاد بن السائب عن أبيه، وهذا هو الصحيح في سنده، وهو حديث صحيح أنه قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وهذا الحديث احتج به من قال بأن رفع الصوت بالتلبية واجب، وهذا ما قاله الظاهرية. أما الجمهور من أهل العلم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن رفع الصوت مستحب وليس بواجب، رفع الصوت مستحب وليس بواجب. فإذا عند الظاهري لو قلت واجب، حكم من قال لبيك اللهم لبيك وهو نايم بدون صوت، بدون رفع صوت، ماذا عليه عندهم؟ عليه دم. ولو قلنا بأنه مستحب ليس عليه دم، لكن كما قلت لولا أن هذا قول الجماهير من أهل العلم لقلنا بقوة من قال بالوجوب، لقلنا بقوة من قال بالوجوب، لأن هذا الأمر والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب ولا يعرف صارف. زد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت، وزد على هذا أن الصحابة رفعوا الصوت حتى تأكل أحدهم البحة من رفع الصوت، فصراحة على الأصول قول من قال بالوجوب هو الأقوى، لكن كما قلت قول الجماهير من أهل العلم في مثل هذا، ويصعب علينا عند الفتوى. فنحن ممكن نقول إيش؟ ممكن لو سألك سأل تقول رفع الصوت واجب، ممكن، لكن متى؟ لو جاءك وقال لك أنا ما رفعت صوتي، يصعب عليك أن تقول عليك دم من هذه الناحية فقط. لكن كرفع الصوت كما قلت صراحة الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب، وعلى هذا أخذ يعني بعض العلماء كالظاهرية وغيرهم. وهذا كذلك رفع الصوت في التلبية، هذه من المواضع التي يشرع فيها رفع الصوت، لأن الأصل في الذكر عدم الرفع. والدليل لما رفع الصحابة الصوت بالتكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم. فهذا في دليل على ماذا؟ في دليل على أنك لا ترفع صوتك. ولذلك ابن القيم رحمه الله بيّن في غير موضع من كتبه قال: وكره الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء. ولذلك في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، قالت عائشة كما صح عنها في الصحيح أنها قالت هذه الآية في الدعاء، هذه الآية في الدعاء، أي لا ترفع صوتك ولا يعني خلك وسط، لا ترفع الصوت. لأن كما قال ابن القيم هذا فيه فائدة، أنه جرت العادة أن الإنسان لا يرفع صوته إلا إذا نادى البعيد والله قريب، فأنت ما ترفع الصوت إلا إذا ناديت بعيداً لا يسمعك، فالله قريب من عباده سبحانه وتعالى، إلا أدلة جاءت خاصة بيّنت لنا أن الرفع أفضل، مثل هنا في التلبية جاءت الأدلة المصرحة أن رفع الصوت هو الأفضل، وأن الله عز وجل يحب من عباده أن يرفعوا صوتهم في هذا الموضع، وليس هذا من سوء الأدب، بل هذا من العبادة ومن القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إلا أن العلماء قالوا ينبغي عليه أن لا يرفع صوته جداً حتى لا يضعف، وبعد ذلك سيتأثر في إكمال الأمور الأخرى من أفعال الحج، فقالوا لا يرفع صوته يعني جداً حتى كما قلت يعني يتوسط في مثل هذا. هذا الأمر نقل ابن المنذر أنه بالإجماع على الرجل، أما المرأة فنقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها، إنما فقط تسمع نفسها، إنما فقط تسمع نفسها بالنسبة للمرأة، فالمرأة تخرج من هذا، لا ترفع الصوت المرأة، لأن كما قلت صوت المرأة إذا رفعته يصير إيش؟ ينقلب إلى العورة، يصير عورة. فلذلك نقلوا الإجماع على أنها تسمع نفسها ولا ترفع الصوت كحال الرجال، ولا ترفع الصوت كحال الرجال. هذا ما يقال في أمر التلبية، وكما قلت أنها من الأمور التي اختلف فيها العلماء في الحقيقة، غير أن هنا مسألة يعني النقل فيها صعب من كتب العلماء، لكن سأبينها إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك لطالب العلم له الحق أن يبحث حقيقة قول من. ولذلك كما قلت دائما أحاول بقدر المستطاع في الدروس أن أنقل أقوال إلى أصحابها، وإن كان بعض أهل العلم يتوسعون في هذا، فبعض أهل العلم انقسمت طرق أهل العلم في نقل الأقوال إلى أهلها، فبعض أهل العلم تجده يقول في المسألة قولان، في المسألة ثلاثة، ويفصل قول من وقول من، وبعض أهل العلم تجده يقول في المسألة قولان والراجح كذا دون أن يبين قول من، فالأمر فيه سهولة إن شاء الله تعالى. هذه المسألة من المسائل كما قلت التي يعني أمرها سهل، والنقل فيها كما قلت يحتاج إلى بحث أكثر بالنسبة للنقل عن الأئمة. التلبية، العلماء قالوا كما قلنا من قال بوجوبها، من قال بركنيتها، من قال باستحبابها كما بينا ذلك، لكن معلوم أن في الحج في حركة وفي مكث. في عرفة الناس تجلس في الخيم جالس وقت الدعاء وقت الراحة، في مزدلفة نعم من عرفة إلى مزدلفة تمشي، لا نختلف أن في المشي هذا فيه تلبية، نحن نتكلم عن الاستقرار والمكث، هل تستحب التلبية في المكث أم فقط عند السير؟ أم فقط عند السير؟ ممن ذكر هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ذكر هذه المسألة وقال اختلف العلماء وما نسب أقوى إلى أصحابها إلا ما نقل عن ابن تيمية، فنقل الشيخ رحمه الله عن ابن تيمية أن ابن تيمية يرى أن التلبية تكون عند السير وليس عند المكث، فمن جلس في الخيمة مثلا يوم عرفة، من جلس في مزدلفة ومبيت قالوا هذا لا يستحب له التلبية، إنما التلبية لأن الإنسان يجيب النداء، والإنسان اللي جالس ما يجيب النداء، أنت كيف تعرف الآن لما أنا أقول لفلان تعال وهو جالس في مكانه هل هذا الإنسان أجاب النداء؟ ما أجاب النداء. فقالوا لو نظرنا إذن إلى الحكمة، لو قلنا بأن التلبية هذه هي إجابة لدعوة أو لنداء إبراهيم عليه السلام، لو قلنا بذلك فقالوا إذن المكث لا يعد إجابة، فإذن التلبية تكون عند السير، عند السير سواء على راحلة في الباص أنت تمشي دراجة قل ما شئت، التلبية هنا تتحقق. وقالوا تتأكد التلبية عند تغير الأحوال، إذا صعد إذا نزل تتأكد التلبية إذا تغيرت الأحوال. أما الشافعية فقد ذكر النووي في كتابه الإيضاح في مناسك الحج ذكر عند الشافعية أن التلبية تستحب ولو كان مضطجعاً ولو كان جالساً، هذا إذن القول الثاني في المسألة، وهذا قول الشافعية هذا الذي يعني أنقله، وإن كان مذهب الحنابلة قريب من هذا كذلك، فالحنابلة كذلك وافقوا الشافعية في موضوع أن التلبية تكون للقائم للسائر للمضطجع للجالس، نص على هذا غير واحد منهم، ولكن الأمر لو ركزت فيه الأمر فيه سهولة، لو ركزت فيه الأمر فيه سهولة جدا، المهم هو أن يلبي، الأمر فيه سهولة. ولو أن إنسانا ولو أننا لو نظرنا إلى توجيه ابن تيمية تجد أنه إيش؟ توجيه له قوة وتوجيه فيه وجاهة، لأن الإنسان كما قلت إذا قلنا بأن هذه التلبية عبارة عن إجابة الإجابة لهذا النداء لو قلنا بهذا، وزيد على هذا أن الإنسان في عرفة يحتاج إلى قوة حتى يدعو، ولنا الدليل أن الحاج لا يصوم يوم عرفة من باب يكسب القوة للدعاء للعبادة القادمة، يوم عرفة فيه عبادة فيها دعاء فيها السير المزدلفة فيها المبيت، اليوم الثاني يوم شاق بالنسبة للعبادة، فهنا الأولى على الحاج أن يستفيد من هذه الأوقات من باب الراحة حتى يتقوى جسده للعبادة بعد ذلك، والله تعالى أعلم. قال الترمذي باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي. كملنا ساعة؟ طيب الحديث الآخر حديث قال باب ما جاء، نحن لا ندري هل نمشي صراحة سنختم أم لا، عموما غدا الخميس، طبعا غدا الخميس لا يوجد درس، لكن نحن ماذا فعلنا؟ فعلنا يوم الجمعة أخذنا المغرب والعشاء. في يوم الجمعة إن شاء الله سنكمل المغرب والعشاء يوم الجمعة، أما غدا لا يوجد درس في الغد من باب أن إراحة الإخوة في هذا، وإن شاء الله سنحاول أن نختم بإذن الله، وإن كنا نمشي على بطء لكن إن شاء الله نحاول أن ننجز بإذن الله عز وجل. هذا باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، وذكر حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، بل نقل الإجماع، بل نقل الإجماع. والحديث هذا حديث متكلمون فيه، ضعفه العقيلي وغيره متكلمون فيه، لكن جاءت لهذا الحديث شوائد، وجاء لها أصل أصلا في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عبيس لما أصابها النفاس إيش؟ أمرها أن تغتسل. فلما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النفساء ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تغتسل، فمن باب أولى غير. وزد على جاء ذلك عن الصحابة. فإذا معنى الحديث صحيح، معنى الحديث صحيح. ولو قال قائل ما سبب تضعيفهم لهذا السند؟ هو ابن أبي الزناد. أبو الزناد معروف الثقة، ابنه عبد الرحمن هو المضاعف من قبل حفظه، ابن أبي الزناد اللي هو عبد الرحمن مضاعف من قبل حفظه. ولكن العلماء كما قلت أخذوا بهذا باستحباب الاغتسال، حتى أن ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار نقل عن الإمام مالك أنه يرى أنه أوكد من غسل الجمعة. الإمام مالك يرى أنه أوكد من غسل الجمعة لما جاء في استحباب هذا الغسل، لأن سلم أمر النفساء وأمر الحائض أن يعني تغتسل الحائض وتغتسل النفساء. والجمهور من أهل العلم من الأحناف ومن المالكية ومن الشافعية ومن الحنابلة قالوا باستحباب الاغتسال، ونقل ابن المنذر الإجماع وإن كان لا يوجد إجماع، نقل ابن المنذر الإجماع. وطبعا ابن المنذر ليس عليه شيء، ليس عليه لوم، ابن المنذر عنده قاعدة، لو خالف واحد أو اثنين، لو خالف رجل أو خالف اثنان عنده الإجماع منعقد. هذا طريقة عند من؟ طريقة عند ابن المنذر، ولذلك بعض العلماء وصفه بالتساهل في نقل الإجماع. طريقة عند النووي كذلك، النووي أحيانا ينقل إجماع ولا يلتفت للظاهرية. طريقة كذلك عند ابن قدامة أحيانا أنهم نسبوا إلى التساهل أحيانا في نقل الإجماع. لكن كما قلت تنصيص ابن المنذر على الإجماع دليل على أن أكثر العلماء إيش؟ قالوا بالاستحباب، ولم يخالف إلا العدد اليسير. حتى قال ابن عبد البر ما أعلم أحدا من المتقدمين قال بالوجوب إلا ما قاله بعض أهل الظاهر. فابن عبد البر ينص في الاستذكار أنه قال لا أعلم أحدا من المتقدمين قال بالوجوب إلا ما قاله بعض أهل الظاهر، ولا أذكر من، ربما أحيانا كذلك زاد العطاء أو الحسن لا أذكر، لكن يقول ابن عبد البر لا أعلم أحد المتقدمين قال بالوجوب إلا ما كان من بعض أهل الظاهر. فإذا الجمهور على الاستحباب، استحباب الاغتسال، والظاهرية كما قلت يرون الوجوب، بل قال الظاهرية يجب على الحائض والنفساء أن تغتسل هذا الوقت عند الإحرام، حتى ولو كانت حائضة، حتى ولو كانت نفساء وجب عليها أن تغتسل وجوبا، ولو لم تغتسل طبق عليها الحكم. لكن الجمهور قالوا بإيش؟ الجمهور قالوا بالاستحباب، وكما قلت نقل الإجماع على الاستحباب، والقول بالوجوب قول صعب، والصحيح هو الاستحباب. وهذا إن شاء الله تعالى سنبين باقي المسائل إن شاء الله في الدرس القادم يوم الجمعة بعد صلاة المغرب إن شاء الله، ونكمل كذلك بعد العشاء، والله تعالى أعلم.